سمعت الشيخ هل هناك مانع اذا كان شهر الوقف طويلا وارادت قصته لتتجمع به لزوجها لا سيما ان زوجها يرغب ذلك دون رجل؟ ماذا افعل تقصر الشعر ولا سيما اذا كان الزوج يرغب ذلك لكن الزوجه ان يكون قد قصد تشبع به فاذا كان الشخص الاخر امني تكفيدا حتى لا تقصر ابنته او لا زوجها يرغب بذلك او لاسباب اخرى اسباب اخرى التي لا تعلق به يشرب بها الى الله. انا لا اعلم بهذا بس ولم نعلم في النصوص انها يعلم اهل شيء من شعرها وذلك في صحيح مسلم ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصدت اعتزلنه رؤوسهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.